ولا يكون الإنسان مرتدا، يعني لا يقام عليه حد الردة إلا أن يكون يعني مسلما ثم ارتد، أول شيء الشرط الأول. أما كما قلنا يهودي صار نصرانيا، مجوسي صار بوذيا، هذا لا يقال له مرتد. إذن أول شيء أن يكون مسلما ترك دين الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني يكون عاقلا، أن المجنون لا يقال له ارتد. لو مجنون كفر بالله، سب الله، سب النبي، سب المصحف والعياذ بالله، يعني تجرع على الله جل وعلا، فالمهم هذا لا يقال له مرتد. لماذا؟ لأنه مجنون، مجنون. وذلك ترون بعض المجانين يتفوهون بكلمات لا تقبل أبدا، لكن يعذرون لعدم العقل، لعدم العقل. الثالث البالغ، ولذلك بعضهم طيب واحد يقول لماذا لم تقل مكلف؟ خلاص مكلف معروف أنه عاقل بالغ، لأن البالغ فيه كلام لبعض أهل العلم، فيه بعضهم يعني يحاسب المميز إذا ارتد، بعضهم يحاسب المميز ويقال له يعني ما قاله في سن تمييزه، يعني ولد عمر 10 سنوات مثلا سب الله والعياذ بالله. فهذا بعض أهل العلم قال ينتظر به حتى يبلغ، فإذا بلغ يعاد يقام عليه حد الردة أو يرجع عما قاله. وذهب آخرون لأنه لا، ما يحاسب على هذا إلا إذا قاله بعد البلوغ، فما قاله قبل البلوغ لا يحاسب عليه، وإنما يحاسب عليه ما قاله بعد. وذلك هنا فرقنا وجعلنا البالغ لوحده والعاقل لوحده. إذا أن يكون مسلما ترك دين الله، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، كذلك أن يكون مختارا. لأن من لم يكن مختارا كمن تفوه بالكفر وهو نائم، بعض الناس وهو نائم يتفوه بالكفر ولا لا يحاسب على هذا. بعض الناس فيهم وسواس، يعني عنده وسواس يعني يتسلط عليه الشيطان والعياذ بالله، فيجعله ينطق بالكفر أو سواء في حق الله أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الله عز وجل أو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حق الأنبياء، المهم يتفوه بالكفر خصبا عليه من باب الوسواس الشديد الذي عليه. هذا لا يكفر، هذا لا يكفر كذلك، لأنه غير مختار، غير مختار، ولذلك يفترض أن يكون مختارا. كذلك غير مكره، يقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن باليمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فإذا أكره الإنسان على الكفر كذلك لا يقال عنه إنه مرتد، كمن ضرب حتى الموت مثلا أو هدد في عرضه أو ما شابه ذلك من الأمور، إن لم ينطق بكلمة الكفر وإن نطق بها لا يكفر. ومشهور جدا عند أهل السير ما وقع لعمار بن ياسر رضي الله عنه عن أبيه، لما عذب عذابا شديدا من قبل قريش حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك تركه فحزن، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال إن عادوا فعد، إن عادوا إلى إكراهك فعد إلى إطلاق كلمة الكفر ولا يضر كذلك شيئا. وهذه القصة وإن كان فيها يعني في ثبوتها كلام، لكنها مشهورة عند أهل السير، وهذه قاعدة الشرع أصلا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، تكفينا الآية. فالقصد أن إذن أن يكون مسلما ترك دين الله، أن يكون عاقلا، أن يكون بالغا، أن يكون مختارا، أن يكون غير مكره. كذلك أن يأتي بمكفر، أن يأتي بمكفر، يعني لو أن إنسان ما أتى بمكفر، فعل شيئا حراما، سرق، زنى، قتل، كذب، عقه، هذا لا يكون مرتدا، هذه معصية. فنفرق بين المعاصي وبين الردة، فليست كل معصية ردة عن دين الله تبارك وتعالى. إذن أن يأتي مكفر، وسنأتي ذكر المكفرات الآن. المهم المرتد هو من يأتي بمكفر. الشرط الأخير أن يكون عالما به، أن يكون عالما بهذا المكفر، يعني من كان جاهلا يعلم، يعلم أن هذا كفر، انتبه ماذا تقول، هذا كلام ما يجوز. وهذا غالبا يكون يعني في المسائل الدقيقة، أو في من دخل في الإسلام حديثا، أو من كان يعيش في البادية لا يعرف أن هذا من الكفر والعياذ بالله، فلا يعرف أن هذا من الكفر، فهذا لا يقال عنه إنه مرتد، لكن يعلم، فإن هذا صار مرتدا. لكن إذا قالها في ابتداء الأمر فلا يكون مرتدا بذلك، والعلم عند الله جل وعلا. طيب ما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان يكون مرتدا؟